بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 من دروس جامع المسائل. وفي بداية هذا الدرس أود أن أذكر إخواني بشيء مهم، وهو أنه لا ينبغي أن يدخل الإنسان الملل من كثرة التفاصيل في هذه المسائل التي نأخذها، فإن هذا هو أشرف علم يتعلمه المسلم، وهو علم توحيد الله سبحانه وتعالى. لأن بعض الناس ربما يدخله الملل عندما نفصل في أنواع التوحيد ونعيد ونكرر في ذلك، فينبغي علينا جميعا أن نتعلم قدر استطاعتنا ما يتعلق بهذا التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن يعني شرف العلم بشرف المعلوم، وهذا هو أشرف شيء يتعلمه الإنسان، أن يتعلم الإنسان توحيد ربه سبحانه وتعالى، وكيف يعرف ربوبيته وإلهيته وأسماءه وصفاته. فهذا شيء يعني عظيم أن يتعلمه الإنسان. ودرس اليوم إن شاء الله سنأخذ توحيد الربوبية بشيء من التفصيل. المسألة الأولى، وقد تقدم تعريفها، إنما سنأتي له بشيء من التفصيل. فنقول: ما هو توحيد الربوبية؟ الجواب: هو إفراد الله سبحانه بالخلق والرزق والملك والتدبير. هذا هو توحيد الربوبية، أن نفرد الله سبحانه بالخلق والرزق والملك والتدبير، يعني بما هو من أفعاله سبحانه وتعالى. الأدلة على ذلك: قال الله تعالى أولا في الخلق: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو. ويقول الله سبحانه وتعالى مبينا بطلان آلهة الكفار: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الخالق لكل شيء، الله خالق كل شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الخالق سبحانه وتعالى، خالق كل شيء. فهذه الآلهة التي يعبدونها، الله يقول لهم: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. هل تسووا هذا الذي هو مخلوق، تسوونه بالخالق سبحانه وتعالى؟ أفلا تذكرون. فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، الذي خلق العباد وخلق أفعال العباد. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. فيشمل أن نؤمن بأن الله خالق كل شيء، وأن الله خالق أيضا أفعال العباد. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وأما الملك فيقول الله سبحانه وتعالى، معناه أنه المنفرد بالملك سبحانه وتعالى، الملك المطلق. قال: تبارك الذي بيده الملك. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. فالمالك الملك المطلق هو الله، الملك المطلق العام الشامل. فالله سبحانه وتعالى يملك كل شيء، يملك السماوات والأرض وما بينهما، يملك جميع المخلوقات، الملك له سبحانه وتعالى. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والثالث وهو التدبير، قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وقال تعالى: أمن يملك السمع والأبصار، من يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمر السماوات والأرض وأمر الأكوان كلها سبحانه وتعالى. وهذا هو التدبير الشامل الذي لا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء. وأما الرزق فقال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. من هو الذي يرزق إلا الله سبحانه وتعالى. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالملك والرزق والتدبير والخلق سبحانه وتعالى. فهذا هو توحيد الربوبية. والمسألة الثانية أن هناك آيات في القرآن تشتمل هذه الآية على هذه الأفراد التي في توحيد الربوبية، فنذكر آية واحدة مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي آية شملت أنواع التوحيد الثلاثة وهي في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هناك آية شملت أفراد توحيد الربوبية، يعني الخلق والملك والرزق والتدبير. فما هي هذه الآية؟ هي آيات في القرآن لكن نذكر واحدة، وهي في سورة يونس. قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن انتبهوا معي، قل قل من يرزقكم من السماوات والأرض، إذن هذا مسألة الرزق. أم من يملك السمع والأبصار، إذن هذا الملك، يملك السمع والأبصار. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا هو الخلق. ومن يدبر الأمر، هذا هو التدبير. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، إذن هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة: هناك إشكال، هل يعني يمكن أننا نصف غير الله سبحانه وتعالى بأنه يخلق ويرزق ويدبر ويملك؟ هل ممكن أننا نصف غير الله سبحانه وتعالى بذلك؟ والجواب نعم، الجواب نعم. قد ربما نصف غير الله بأنه يخلق أو يرزق أو يدبر أو يملك، ولكن الفرق بين ذلك وبين خلق الله وتدبير الله وملك الله هذا فرق يعني واضح ظاهر. فنأخذها واحدة واحدة. فأولا مسألة الخلق، ربما نقول فلان يخلق الشيء، يخلق الشيء، قال الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. الخالقين جمع، تبارك الله أحسن الخالقين، فالله أثبت خالقين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في المصورين أن الله يقول لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم، فسماه خلق، الصور التي يصنعونها سماها خلق. فهناك غير الله من يوصف بالخلق، لكن ما الفرق بين خلق غير الله وخلق الله؟ الله سبحانه وتعالى خلقه إيجاد من معدوم، أما وإحياء من ميت. أما المخلوق فما هو الخلق عند المخلوق؟ هو أن يغير ويحول الشيء من صفة إلى صفة أخرى، وكل هذه الأشياء مخلوقة لله. فالمصور إذا صور صورة فهو لم يحدث شيئا، غاية ما هنالك أنه حول شيئا إلى شيء، كما يحول الطين إلى صورة طير أو جمل، وكما تحول الرقعة البيضاء إلى صورة ملونة. هذا المداد وهذه الورقة كلها من الله، مخلوقة من الله. وهذا الطين الذي سيحولها الآن إلى صورة طائر أو صورة جمل، هذا من الله، مخلوقة من الله. فخلق الإنسان هو تحويل فقط، تغيير، يحول شيء موجود إلى شيء آخر موجود، إنما يحول الصفات. لكن هل يستطيع أن يخلق من معدوم؟ لا يستطيع. هل يستطيع أي إنسان أن يأتي بشيء، يعني يخلق طائر أو يخلق جمل أو يخلق إنسان من شيء معدوم؟ لا يستطيع، لا يستطيع. ولا يستطيع أن يحيي ميتا. فخلق الله سبحانه وتعالى هو خلق إيجاد من معدوم وإحياء الأموات سبحانه وتعالى، فهو المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى. وإنما ذلك يطلق عليه خلق في حال الآدميين، إذا حول الشيء من صفة إلى صفة، كما قال الله تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. ففيه ذكر بعض الناس يقول كيف هنا، هل هناك خالق غير الله؟ نقول الخالق هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا إذا وضعت الألف واللام فمعناها أن الخلق المطلق لله سبحانه وتعالى، وهو الإيجاد من العدم والإحياء، إحياء الموتى. فالله سبحانه وتعالى له الخلق. أما الإنسان قد يخلق لكن لا يقال له الخالق، الخالق على الإطلاق. وكذلك نقول في الرزق، الرزق ممكن أن يقال فلان يرزق فلان، فلان يرزق فلان، كما قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، ارزقوهم بمعنى أعطوهم. وقال الله والله خير الرازقين. فالرزق المطلق هو بيد الله، الرزق المطلق هو بيد الله. أما المخلوق فإنه يرزق على ضعفه، على ضعفه بمعنى أنه يعطي، لكن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، الرزق المطلق. فالله يرزق الحيتان في أجواف البحار، من يستطيع أن يرزق هذه الحيتان ويرزق هذه الدواب في والوحوش في الغابات، ويرزق الحشرات ويرزق الناس جميعا، يعني يرزق الآدميين ويرزق الجن ويرزق يعني الإنس، هو الله سبحانه وتعالى. لكن قد يطلق الرزق على المخلوق بمعنى العطاء، أنه يعطي. وكذلك الملك، قد يملك الإنسان بيته، يملك سيارته، يملك مملكة دولة، ويقال له الملك، يقال له الملك. لكن فرق بين ملكه وبين ملك الله، هذا ملك مقيد، ملك مقيد وليس بملك مطلق. أما الله سبحانه وتعالى فملكه مطلق، الله سبحانه وتعالى ملكه مطلق، يعني يملك كل شيء، يملك كل شيء سبحانه وتعالى. أما الإنسان ملكه قاصر وملك مقيد، ولا يستطيع أن يتصرف في هذا الملك إلا إذا أذن الله له سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان يقال له ملك، يملك دولته، يملك بيته، يملك سيارته، يملك يعني بعض هذه الأراضي والأملاك، لكن الملك المطلق هو لله سبحانه وتعالى. وكذلك التدبير، الإنسان ربما يدبر أمور بيته، يدبر أمور أمواله، يدبر غلمانه وخدمه وأولاده، هذا تدبير مقيد، تدبير قاصر مقيد. أما الذي يدبر أمور السماوات والأرض وأمور الكون فهو الله سبحانه وتعالى. فهنا هذا لا إشكال في هذه المسألة، فممكن أن نقول بأن هذه الصفات التي هي لله يوصف بها المخلوق لكن على ضعفه، والله إذا وصف بها فإنه يعني يوصف بها الله سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله وكبريائه سبحانه وتعالى. فالخلق غير الخلق، والملك غير الملك، والرزق غير الرزق، والتدبير غير التدبير. فخلق الله وملك الله ورزق الله وتدبير الله شامل كامل، لا يعارضه أحد سبحانه وتعالى، ولا يحول دونه أحد. وملك الآدمي ورزقه وتدبيره كله قاصر مقيد على ضعفه، إنما هذا من باب التسمية، أنه ممكن أن يطلق هذا على غير الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.